الراجل ده يا جماعة اللي حصلت له معجزة، قال إيه يا ترى؟ تعال اقرأ. أجاب وقال الرجل الأعمى: إنسان يقال له يسوع. الله، لم يقل إله، لم يقل إله متجسد. إذا كان الرجل صاحب المشكلة، عفوا صاحب المعجزة، الإنسان، المهم نكمل، إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلى. الله، طلى للمرة كلمتين تتكرر كلمة الطلاء أي الدهان، وطلى عيني. يا الله، طلى عيني. إذا الأعمى لم يقل أيضا عن نفسه مكان عيني. إذا يا جماعة، كاتب الإنجيل لما كان بيحكي عن الأعمى قال وطلى بالطين عيني الأعمى، هذا هو كاتب الإنجيل. الرجل الأعمى لما كان بيحكي عن نفسه قال وطلى عيني. إذا هذا الشخص له عينان، جميل جدا. وقال لي اذهب واغتسل ببركة سلوان، فمضيت واغتسلت فأبصرت. إذا هذا الأعمى له عينان، جميل جميل. خلينا نكمل باقي القراءة. قال له أين ذاك؟ قال لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبل أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. الله، مش ملاحظين حاجة؟ فتح عينيه لثالث مرة بتتكرر. في النص رقم 10 كيف انفتحت عيناك؟ هنا وفتح عينيه. إنجيل يوحنا 11:37: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى؟ لم يقل أحد على الإطلاق خلق عينين للأعمى. لم يقل أحد على الإطلاق، حتى كاتب الإنجيل لم يقل ذلك، ولكن قال طلب الطين عيني الأعمى. النص رقم 15 هو الفاصل النهائي، يقول: فسأله الفريسيون، الفريسيون سألوا الأعمى أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني، وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. أنا حطيت المفاتيح على المكتب، أنا ما خلقتش المكتب، المكتب موجود، أنا حطيت المفاتيح عليه، خلاص. وضع طينا على عيني. إذن أدي الأعمى يقول إن له عينان. منين جابوا مصير خلق؟ والله أنا ما أعرف، أنا كل ما بقرأ الإصحاح ده بتجنن، يعني مش بتجنن يعني بجد بستغرب جدا. الإصحاح ولا فيه كلمة خلق، ولا حتى اليهود قالوا خلق، ولا كاتب الإنجيل قال خلق على الإطلاق. وضع طينا على عيني، على على على ظرف، ها، على عيني. إذا العين يا جماعة موجودة. لم يقل محجري عيني الأعمى، ولكن لم يقل وضع طينا مكان عيني، لم يقل كاتب الإنجيل خلق، لم يقل كاتب الإنجيل وضع طين مكان عيني الأعمى، لم يقل ذلك حتى اليهود الذين رأوا ذلك أبدا، وضع طينا على عيني. خلينا نكمل. فقال قوم من الفريسيين إن هذا الإنسان من الله، ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يصنع مثل هذه الآية؟ شوف النص رقم 17، نص جميل جدا والله، نص جميل جدا رقم 17. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول عنه أنت من حيث أنه فتح عينيك؟ فتح عينيك للمرة رقم 4، فتح عينيك. قال: إنه نبي. يا الله، إيه ده؟ الشخص الأعمى اللي حصلت له المعجزة قال إنه نبي. النصارى جايين بعد 20 قرن من الزمان يقول إنه إله. إذا كان الشخص اللي حصلت له المعجزة فقال إنه نبي، فقال إنه نبي، يبقى الشخص حتى صاحب المعجزة قال إنه نبي. أرجع أكرر كل اللي أنا قلته. بكذا يا جماعة القصة انتهت. كاتب الإنجيل المصاغ بالروح القدس لم يقل على الإطلاق كلمة خلق، فهل النصارى يعلمون ويعرفون أكثر من كاتب الإنجيل المصاغ بالروح القدس كما يزعمون؟ النقطة رقم 2: قال كاتب الإنجيل فتح عيني الأعمى، وقال كاتب الإنجيل إنه رأى مولود أعمى. هل كاتب الإنجيل كان عاجز إنه يقول رأى إنسان ليس له عينان؟ أبدا. إذن 3: النص رقم 6 يقول صنع وتفل على الأرض وصنع من التفل طينة. الله، على الأرض، الأرض دي مخلوقة، من اللي خلقها؟ الآب. طب اللي بيخلق يا جماعة من مادة مخلوقة من قبل؟ هذا يتبع الفكر الأفلاطوني ومبتدع، ولا يرى حتى نفس الألفاظ التي يستخدمها، ولا يمكن أن ندعوه بارئا خالقا وما إلى ذلك، كما قال أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي ده معتبر عند الجميع، معتبر عند الجميع. طيب، النقطة رقم 4: وضع أو صنع من التفل طينا وطلى. طلى أي عملية طلاء، أي دهان. طلى إيه يا جماعة؟ عيني. إذا العين موجودة ودي فقط عملية دهان. نص رقم 7: قال له اذهب واغتسل. فلو كان يسوع صنع عينين للأعمى وحطهم له كده، أو مقنتي عيني للأعمى، فده يا جماعة هيكون إيه؟ وقال له روح اغتسل، الطين ده هيذوب وهيبوش، وكأن يسوع ما عملش أي شيء. هذا فضلا عن إن كلمة فتحت عيناك اتكررت 4 مرات في نص رقم 10 على ما اذكر، نص رقم 15، ونص مش عارف 11:37 من انجيل يوحنا، والنص الرابع

قال لي برضو يسوع المسيح لما راح فرح والخمرة خلصت حب يجامل فعمل لهم خمرة. قلت له يا سلام كويس ان ما عمل لهمش رقصتين، عمل لهمش كام واحد رقاصة ترقص بقى في الوسط ما دام هو عايز يجامل. والله العظيم ده كان الكلام بتاعي وده كان التعليق بتاعي، ان هو ما عمل لهمش كام رقاصة بقى وجاب لهم كام رقاصة كده يظبطوا الجو يعني. المهم اذا كاتب الكتاب، مش كاتب الكتاب اتجوز، لا كاتب الانجيل يعني، لم يكن خلق، وقلنا خلق من مادة مخلوقة وهذا يكون عاجز، هذا يكون عاجز. فهنا تحويل من مادة إلى مادة، وهذا يكون فقط يا جماعة عاجز ولا يمكن أن نعوه بارئا وخالقا. وإلى هنا انتهى التعليق على هذه القصة، لأن القصة وصلت وهمية، القصة دي تدين النصارى. تعالوا نجيب معجزات شبيهة، تعالوا نجيب معجزات شبيهة. تعال نقرأ في سفر الخروج الإصحاح السابع والعدد 20، الخروج الإصحاح السابع والعدد 20، تعال نقرأ كده. خروج 27 ماذا يقول؟ ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب، رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحولا، أيوة، كل الماء أو كل الماء الذي في النهر إلى دما. شكرا شكرا لحسن سماعكم وشكرا لحسن تعاونكم معنا. تحول، إيه اللي تحول؟ الماء اتحول إلى إيه؟ إلى دم. وهذا النص يقول تحول كمان، يذكر كلمة تحول. حتى رئيس المتكأ كان ماذا يقول؟ فلما ذاق رئيس المتكأ عن يسوع الماء المتحول إلى خمر، فإذا كان يسوع حول الماء إلى خمر فموسى حول الماء إلى دم، فموسى حول الماء إلى دم. لأن شنودة في تعليقه على هذه النصوص يقول إن يسوع أوجد مادة لم تكن مخلوق موجودة، إيه؟ ده مية وحول الخمر. أدي موسى حول ماء النهر بقى، مش ستة أجران، لا، ماء النهر كله حوله لإيه يا جماعة؟ حوله لدم. يبقى لما تيجي ترد للنصران يا جماعة على أي معجزة، تنسف له المعجزة وتجيب له معجزة أقوى شبيهة ولكن أقوى كمان، إن موسى حول ماء النهر كله إلى دم. طيب؟ وكرات دم بيضة بقى، أقول زي ما أنت عايز كرات بيضة يا أم حمرة، لا مجال للزملكاوية، مش عايز أنطق كلمة كرات دم بيضة لحسن يظن بعض الزملكاوية أن أنا بمدح فيهم في يوم من الأيام، هم سيظلوا أعداء المتلددين. المهم، طيب، طيب، تعالي ناخد يا جماعة معجزة أخرى، وهي معجزة أقوى، وهي معجزة أقوى، تعالي نقرأ من سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع والعدد واحد. الإصحاح الرابع والعدد واحد، الملوك الثاني الإصحاح الرابع والعدد واحد. عن مين يا جماعة؟ عن إليشع، عن إليشع. يقول النص: وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك، يا الله، إيه ده؟ إليشع واحد راح تقول له إن عبدك، المهم كمل من معادي، عدي عدي، إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. المرابي جه وعايز ياخذ ولادي عبدين له. فقال إليشع: ماذا أصنع لك؟ اخبريني. شايفين الثقة؟ شايفين القدرة؟ شايفين يا جماعة ما قالهاش أنا لا أقدر أن أعمل لنفسي شيئا، يا ست روح اطلبه من الرب، يا ست أنا ما أعرفش، لا، شايفين الثقة والقدرة اللي بيتكلم بيها، عايزاني أعمل لك إيه؟ يعني لو قالت له اعمل لي من فسيخ شربات هيعمل، لو قالت له عم خليني اطلع لي أجنحة وطير هيخليها. شوفين الثقة اللي بيتكلم بيها. فقال: ماذا أصنع لك؟ أخبريني. ماذا؟ أو قالت، أو قال: لا، أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، أنا ما عنديش إلا حبة زيت صغننين قوي، دهنة زيت. فقال لها: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، لا تقللي، يعني خروج هاتي حلل وصفائح وهاتي فناطيس، حلو فناطيس دي، هاتي كل يعني هاتي حاجات كده تعدي بيها زيت، او هي فارغه من عند الجيران وما تقلليش، هاتي كتير. طيب، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيكي وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلأت انقليه. ايه ده يا جماعه؟ الراجل بيعمل معجزه من عن بعد، الراجل بيعمل معجزه من على بعد يا جماعه. الراجل قال لها ايه؟ خدي الاوعيه ادخلي الباب واقفلي عليك انت ولادك واملي من دهنة الزيت الصغيرة دي أوعية اللي انت جايبيها، وكمان أوعية كثيرة ولا تقللي. شايفين الرجل بيعمل معجزة من عن بعد. طيب، وما امتلأت انقيه، فذهبت من عنده. شوفوا، مشيت يا جماعة، خلاص مشيت. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب.

كده يا ست روحي صب الزيت هيتصب. ولا مسك بقى حبة الزيت وبص للسماء وقعد يبارك ويعمل العمل يسوع، وعمل العمل يسوع. لكن إليشا ما صلاش، لكن الذي صلى يسوع وبارك كما تقول دائرة المعارف الكتابية. ويكفي كمان ان هو نظر الى السماء، الى السماء ورفع نظره الى السماء، وإليشع كان يكثر الزيت. التسجيل اعتقد كده بقى قد ايه يا جماعه؟ التسجيل، ها انا كده حاسس ان طولت. التسجيل يا جماعه، الناس اللي سجلت بقى التسجيل كده قد ايه؟ كام ساعه ان شاء الله؟ يلا بسرعه، ساعه ونص. قول الله، لا اله الا الله. طيب يا جماعه، انا هذكر شيء بسيط وخلاص اختم، هذكر شيء بسيط واختم. يا جماعه، لما يجي لك نصراني لان في معجزه، في معجزه عملها يسوع، المراه المجنونه، المراه المجنونه اللي هي كانت المراه الكنعانيه اللي موجوده في انجيل متى 15، دي معجزه اربعه، اكتبوا المعجزه الرابعه. المعجزه الرابعه دي كانت موجوده في انجيل متى 15. تعالوا نقراها بسرعه كده نشوف شو اللي صار. متى، اين ماثيو؟ الاصحاح 15 العدد كام 21، من العدد 21، المعجزه رقم 4 اللي هي المراه الكنعانيه. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا، واذ امراه كنعانيه خارجه من تلك التخوم صرخت اليه: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي مجنونه جدا، بنتي مجنونه، الحقني. دي واحده كنعانيه، يعني ليست يهوديه. فلم يجبها بكلمه. هذا هو رب الارباب الرحيم، نفض لها بالمصري، يعني بالمصري زحلقها. المهم، لم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا لها قائلين: يا سيد صرفها لأنها تصيح وراءنا. الست جاية عمالة تعيط وتصوت ورانا، مشيها، يعني مش هينفع تعملها زفة كده. فأجابها وقال: لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. أنا يا جماعة ما جيتش إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له وقالت: يا سيد أعني. شايفين الذل يا جماعة؟ شايفين الذل؟ الست الكنعانية جت: يا سيد أعني. فأجاب يسوع وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. الكلاب مين يا جماعة؟ من غير اليهود. لم يصحش أن أنا أخذ خبز البنين اللي هم اليهود وأعطيه للكلاب. يا جماعة قبلت على نفسها، فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. أيوة يا سيد، معلش، يعني الفتات اللي بيسقط من مائدة الأرباب الكلاب بتاكله. فقال يسوع: عظيم إيمانك يا امرأة، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. المهم يا جماعة، ان الست قبلت الذل على نفسها. يعني كأنك ابنك مريض مثلا، جاله برد، كان بيلعب مثلا في البانيو وهدومه اتغرقت، جاله برد. لما تروح للدكتور وراح الولد، ابنك كان في حالة مستعصية، الدكتور يقول لك: انت شخص مهمل. تقول له: معلش يا دكتور، حقك عليا، بس اهم حاجة ابني يعيش. صح؟ شتمك الدكتور، شتمك او مش شتمك، وصفك مثلا بحاجه فيك مش مشكله، قالك انت شخص مهمل، ازاي تسيب ابنك كده كل الفتره دي؟ معلش، بشوف انت من الذل قبلتها. لكن لو انت من باب الطاقه الدكتور جاي لك انت مهمل، هتدي له جزء الام، او هتقول له: انت اللي بتقول ده، على الاقل هتعترض. لكن الست قبلت لان هي محتاجه. قالت له: ماشي يا سيد، انا كلب يا سيدي. وتدرس يعقوب، تدرس يعقوب ملطي يقول ان المراه رضيت ان هي تكون كلبه. وعلماء النصارى يقولون ان يسوع قال لها فرصه، عفوا، قال لها لفظه كبيره جدا، ويبقى نسمعكم من تسجيل التسجيل دي ان شئتم، قال لها لفظه قبيحه شويه او شديده شويه. المهم، فالشاهد من الكلام ده، زي ما بيستشهد النصارى يقول، لما الست قالت كده قال يسوع: يا امراه عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعه. يعني يقول لك يسوع عمل معجزه عن بعد. نرد نقول ايه؟ ها؟ يلا نرد نقول ايه يا جماعه؟ اكتبوا كده: معجزه عن بعد. رينيبل دي يعني كورونا استشعار تقريبا، مش فاكر، بس انا كنت عارف ان دي بنستخدمها في الحاجات اللي عن بعد. يلا يا جماعه، عامل معجزه عن بعد، ايه الرد؟ نرد نقول ايه؟ كده يا توكسيك، يا توكسيك، اعمل فيك ايه دلوقتي يا توكسيك؟ شفت اختنا عبير الورد واخونا العابر؟ شايفين قالوا ايه؟ إليشع يا جماعه، احنا لسه قارئينها، ده المره رقم ثلاثه اللي بنستشهد بيها النهارده. مش إليشع برضه قال: روح يا ستي وصب في الزيت، ولا صلى ولا عمل، وكان هذا الامر والمعجزه تحققت والزيت كتر. فان كان ده عمل معجزه عن بعد، فده عمل معجزه عن بعد. مشكله ما تركزش، دي مشكله الناس اللي ما بتركزش. طيب تعالى ناخد اشياء اخرى.